بس طبعا السونار قلل قوي من اهميه الحاجات دي، برضه كنت حاطه خلاص عرفنا ان دي توينز زي ما كنا بنقول امبارح التوين بريجنسيز هايرس بريجنسيز، لازم الواحد يبقى عارف ايه احتمالات المشاكل. الناس اللي حامل التوينز او حامل التوينز دي عندها احتمالات اكتر لابورشن، دول بيجهدوا اكتر من السنجل بريجنسي، دي حاجه. بعدين غير الابورشن بيتر ليه ده مهم جدا، والديوريشن اوف بريجنسي تتناسب عكسيا مع ايه؟ مع النمبر اوف توينز، مش كده؟ اللي حامل في اثنين متوسط فترة الحمل بتبقى 37 اسبوع، اللي حامل في ثلاثة متوسط فترة الحمل بتبقى 33 34 اسبوع، اللي حامل في اربعة متوسط فترة الحمل بتبقى 28 اسبوع. خلي بالك بقى انك لما تقل عن 28 اسبوع ده هيبقى اقرب ايه؟ اقرب لابورشن بقى، يعني الناس اللي هم تقعد تسمع عنهم في الجرايد كل ساعة والتانية دول تقيل اكتر يعني، واحدة مش عارف ولدت اربعة ولدت خمسة وحاجات كده. دول الجزء القليل منهم يعني عايزين، دول الجزء القليل اللي بيكمل لغايه حاجه معقوله يعني، لما في ناس بيبقوا حامل في اربعه او خمسه وحاجات كده معظمهم بيسقط في الاول يعني. فهو التوين بريجنسي او المالتي فيتال بريجنسي بتزود الانسيدنس اوف ابورشن، وبتزود طبعا الانسيدنس اوف فيتال ليبر بكل مشاكل الفيتال ليبر، بتزود احتمالات كمان بلاسنتا فيتال طبعا، اصل يا اما عندك بلاسنتا واحده بمساحه كبيره، يا اما عندك تو اور مور بلاسنتا جنب بعض، في الاخر السيرفس اريا اوف البلاسنتا اكبر من المعتاد. لما تبقى السيرفس اريا اكبر من المعتاد يبقى في بوسيبيليتي ان البلاسنتا دي توصل لغايه اللور سكت، في هنا زياده في الانسيدنس اوف بلاسنتا في وكل ما وراها بقى من مشاكل يعني. وبعدين كمان دي مرتبطه بالبري كلابس التوينز او المالتي فيتا بريجنسي بتزود احتمالات بري كلابس، مرتبطه كمان بالمال بريزنتيشنز مش كده؟ بتزود احتمالات مال بريزنتيشنز، وبعدين بتزود احتمالات في انرشا لان الريترس بقى مش ديستندد، ممكن يوصل لمرحله انه يكون اوفر ديستندد، اوفر ديستندد تعمل انرشا، انرشا قبل الولاده تخلي الولاده تطول وهكذا، انرشا بعد الولاده تعمل بوست بارتم هيموريدج، تعمل كاتونيك بوست بارتم هيموريدج، عشان الاسباب دي كلها، عشان انرشا وعشان المال بريزنتيشن الكلام ده، هتلاقي احتمالات اكتر من الست دي تيجي ريفايف سيزيريان هاير انسيدنس اوف سيزيريان سكشن كاتونيك بوست بارتم هيموريدج وهكذا. في كومبليكيشن كده كلمه يمكن تعدوا عليها هبقى اشرحها لكم في المانجمنت، حاجه اسمها لوكينج اوف توينز، لوكينج اوف توينز ده من ضمن الكومبليكيشن بس هنشرحه في المانجمنت بيحصل فيه ديكابيتيشن في الاخر طبعا. اكوردنج للكلمتين اللي قلناهم دول هيبقى التوين بريجنسي او المالتي فيتال بريجنسي يعتبر هاي ريسك بريجنسي. هاي ريسك بريجنسي هي اي بريجنسي ذات كاريز ان انكريزد ريسك على المذر اند اور ذا فيتس، دي طبعا انطبق عليها الكلام ده. المهم هاو تو مانج بقى المانجمنت بتاع المالتي فيتال بريجنسي هيمشي ازاي؟ هو المانجمنت ده اثناء الحمل واثناء الولاده، الست دي اثناء الحمل احنا نعرف انها هاي ريسك بريجنسي، يعني احتمالات المشاكل فيها في البلد كده احتمالات المشاكل اكتر من المعتاد، يبقى دي محتاجه متابعه مكثفه اكتر. يعني اذا كانت الست الحامل بتيجي متابعه الحمل كل شهر، بتيجي على فترات متقاربه كل اسبوعين او زي ما تشوفوا يعني، بس هي needs more frequent antenatal visits, more frequent observation. ده رقم واحد. رقم اثنين she needs more rest. More rest دي نقطة مهمة. يعني بنصحها بالريست أكتر، خصوصا لو كانت بتشتغل، وخصوصا طبعا لو كانت بتشتغل شغل عنيف أو فيه مجهود جامد. She needs more rest. الريست ده هيساعدك إنك تحاول تزود من حاجتين وتين أو إيه وإيه. الأبورشن والأهم منهم بريتر ليبر. المجهود الزيادة بيدخل في ولادة مبكرة اللي هي زي بي سي طبعا دي هي اوريدي عرضة لفيتر ليبر فيش نيد ريست أكتر من المعتاد، خصوصا وإنه هتعرفوا قدام شوية إن شاء الله إن إحنا ما نقدرش ندي بعض أنواع الميكوليتيك دراجز للست اللي حامل الكويتس، يعني يمكن تكونوا سمعتوا على أدوية اسمها الميكوليتيك دراجز بتوقف الكونتراكشن أو بتمنع الكونتراكشن، الأدوية دي ممكن تتاخد بس أهم دواء فيهم ممنوع في حالة الكويتس. هيبقى واحدة عرضة انها تؤمن بدري وحتى مش قادرة اديها دواء عشان يمنع الدراي كومبلكشنز، بس ساعتها الريست له دور مهم قوي. اوكي؟ ده رقم اثنين في المانجمنت. رقم ثلاثة انها اكيد اكيد she needs more supplementation. يعني اذا كنت بتقول للست اللي حامل في بيبي واحد تاخد معرفش قد ايه حديد كل يوم وقد ايه كالسيوم وقد ايه فيتامين وبروتين وسكر، فدي she needs more supplementation. لانه بيتاخد منها ايرون كالسيوم كل الاليمنتس بتتاخد اكتر فيشن نيد سبلمنتيشن اكتر من المعتاد. طيب تابعنا الحل، لو انت حاطط بقى حاطين في دماغك كل الاحتمالات الكومبليكيشنز دي وبعدين وصلنا لوقت الولاده الست دي احتملت ازاي؟ هو اللي هيحكم الولادة حقين. رقم واحد هو هل في اي فاكتور تاني ولا لا؟ مش كده؟ هل مثلا الست دي بالاضافة للمالتي تيتا بريجنسي عندها بلاسنتا بيبيا، عندها يوتيرايز سكار، عندها كونتراكتيف بلفس، عندها اي حاجه مش عندها مالبرزنتيشن، اي حاجه مش عاجباك يعني كويس؟ مش حاجات مش عاجباك عاملين اي حاجه نورمال او اي ريسك فاكتور اخر. لو كان عندها اي حاجه ثانيه انكلودنج انرشيا which is quite common يعني اي حاجه من الحاجات دي تبقى فور فيزيليان سكشن. طب اذا ما كانش في حاجه من الحاجات دي خالص وكانت مجرد بس مالتي تيتا بريجنسي يبقى هنعمل ايه؟ اللي هيحدد لك بقى الفاكتور الثاني هو presentation of the first twin. presentation of the first twin. the second twin مش مهم presentation بتاعه مش نافذ. presentation of the first twin is very important. هو first twin ده حصلت presentation بتاعه ايه؟ وفي دايما دايما واحد منهم اوطى من الثاني. واحد هو اللي بيخش بيدرس الاول. هو اللي بيتولد الاول يبقى ده اسمه the first twin. first twin حصلت presentation بتاعه ايه؟ ممكن يكون في بالك جايب راسه فيرتكس مثلا تكون عايزين يعني ممكن يكون بريتش ممكن يكون شورت برزنتيشن. بالمناسبه ايه الكومنست برزنتيشن؟ كل الاحتمالات قائمه يعني ممكن تلاقي توينز دول كيفاليك كيفاليك او كيفاليك بريتش او كيفاليك شولدر او شولدر شولدر او شولدر كيفاليك او بريتش شولدر اي حاجه تمام؟ كل الاحتمالات قائمه. هو اقوى احتمال commonest possibility is كفالك كفالك ده أقوى احتمال ده أعلى probability إن هما الاثنين كفالك وأقل احتمال إن هما الاثنين بالعرض أقل احتمال إن هما الاثنين shoulder presentation في النص بقى في أي حاجة تعجبك جميع احتمالات قائمة. طيب إحنا هنبص على الأولاني لو الأولاني كفالك يبقى دي فور vaginal delivery بالبساطة دي بالبساطة دي لسبب لان احنا مفروض استبعدنا اي فاكتور تاني. لو كان في فاكتور تاني كان مفروض يكون عملنا سي اس. فلو كان الاولاني كفالك تبقى تولد ماشي كويس. طيب لو كان الاولاني بريتش لو الاولاني بريتش برزنتيشن تبقى مفروض هقول لكم الكلام النظري والكلام العملي. لو الاولاني بريتش برزنتيشن المفروض انه يعامل معامله سنجل بريتش يعني المفروض ان انت تتجاهل انه في بيبي تاني لسه خالص تشيله من دماغك انه في بيبي تاني ونتعامل معاه دي از سنجل بريتش وتشوف بقى السنجل بريتش دي تنفع تكون فاشله دليفري ولا هتعمل لها سبيريال انفكشن. بس انتوا تعرفوا حاجه تعرفوا ان معظم حالات السنجل بريتش بتعملها ايه؟ سبيريال يعني معظم البريتش اللي دول بيتعملوا سبيريال انفكشن صح؟ يعني لو جات لك مثلا واحده حامل في توينز والاولاني بريتش وبتولد 36 اسبوع تعمل ايه؟ 36 ده في حد ذاته كيف؟ ريتر بريتش ايكول ريسك فاكتور ريسك فاكتور مش كده؟ انت بتعامله از سنجل بريتش بس هو براكتيكال سبيكينج هو بيرسى على سيزيريان سكشن وطبعا دي بقى مش محتاجه كلام. لو كان الاولاني شولدر يبقى ده 64 سي اس اوكي يبقى بريتش ده كمان هيستقر على سي اس. طيب اللي راحوا عملوا سي اس وعملوا خلاص ودلوقتي نشوف دي بعد ما البيبي الاولاني بيتولد بعد ما البيبي الاولاني بيتولد بتحط كلام وبتبص للكورت وتدي البيبي لدكتور الاطفال الموجود معاك غرفه العمليه. طبعا انا بيقول لك انك لازم تحط تو كلامز وتبص في النص طبعا يعني انت كده كده تحط تو كلامز جميع الاحوال يعني بس هو بيؤكد على قصه تو كلامس عشان الثاني في حاجات اصلا لما تجي هنا وقديمه قوي الواحد مش عارف يخلص منها. يعني ده ورد اهو وبعدين ده الكورد بتاعه يقول لك بقى خلي بالك انك لازم تقص هنا بين تو كلامس يعني تحط كلام وتحط كلام الثاني تقص في النص ها؟ لانك لو ما حطيتش الا كلام واحد وقصيت فوقه ممكن ده دمه يتصفى من هنا. مش احنا كنا لسه امبارح بنقول ان هو ممكن يبقى في سكر بلاسنتا وفي كوميونيكيشن سيركيليشن فممكن ده دمه ينزل من هنا. مين يعني اللي ما في خلافات على كده، بس هو الفكره انه يعني السؤال اللي زي ده عشان المفروض ان انت تبقى عارف ان في كوميونيكيشن للسيميوليشن. تمام؟ يا هم بيفترضوا حاجات خزعبليه، يقول لك افرض انك ما عندكش غير كلاف واحد، لو ما عندكش كلاف واحد يروح اشتغل حاجه ثانيه وخلاص يعني. لا انا اشتغل ولاده بكلاف واحد ما اعرفش ليه يعني. هي بس البوينت ان انتوا تبقوا فاكرين ان في كوميونيكيشن للسيميوليشن، ده معناه من خلال مثلا. تمام؟ المهم بعد ما البيبي الاولاني اتولد حطيت تو كلاكس وقصيت في النص. وبعدين مش هتقعد بقى تتفرج على الحاله بقى، هتعمل حاجه هتفحص الست دي وتشوف البرزنتيشن اوف ذا سكند توين. المفروض تحدد البرزنتيشن اوف ذا سكند توين. ركزوا معايا شويه لو سمحتوا. عايز شويه تركيز، هي مش صعبه ولا حاجه بس عايز تركيز عشان ما نتوهش. هتحدد البرزنتيشن اوف ذا سكند توين. هو احتمالات السكند توين ايه؟ نفس الاحتمالات كيفالك او ريتش او شورتو مش كده؟ لو السكند توين كيفالك اعمل له رابشر ميمبرنس وسيبه يتولد. هو عنده ميمبرنس او هون يعني؟ اه عنده ميمبرنس بتاعته، عنده ممكن امنيود وكوريا وممكن يكون عنده امنيود بس، بس في اغلب الحالات عنده ميمبرنس بتاعته مش كده؟ يعني لو باي نوبلر اكيد عنده ساكل واحد، ولو يوني رابلر برضه عنده سكر واحد. الحاله الوحيده اللي ما عندوش سكر واحد اللي هو مضغ امنيوتك، ودي حالات قليله يعني. المهم هتعمل رابشر ميمبرنز وتسيب البريزنتنج بارت بتاعته وتنزل سواء كيفاليك ولا بريتش، هيحصل انجيجمنت وهيتولد وخلاص وخلصنا. طب لو كان الثاني شولدر، لو كان شولدر انا مش هسيبه وهو شولدر كده، مش هنسيبه as such، ما ينفعش تسيبه زي ما هو. هيخرج ازاي وهو زي ما هو زي بالعرض كده؟ فلو هو شولدر تقدر تعمل حاجه من اثنين، تقدر تلفه من بره، ودي اسمها ايه؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن. من بره كده باكسترنال مانوفرز تقدر تلف بايده وتعمل له اكسترنال كيفاليك فيرجن. بس اللي بيتعمل اكتر بقى انه تدخل ايدك جوه وتعمل رابشر ميمبرز وتمسكه من رجله وتلفه وتخليه بريتش. يبقى انا عارف حاجه اسمها ايه؟ انترنال موداليك فيرجن. ايد جوه اليوترس بتشد الرجلين لتحت واليد الثانيه ابدومينال بتزق الراس لفوق. تمام؟ والكلام ده طبعا عشان تدخل ايدك جوه اليوترس لازم يكون اندر ايه؟ انستيزيا. يبقى الموقف اصبح انه السيرفكس از فولي دايليتد وانت ماسك رجلين للبيبي وهو البرزنتيشن بتاعه بريتش خلاص شده، يبقى ده اسمه بريتش اكستراكشن. يبقى لو كان الثاني شولدر ممكن تعمل له انترنال موداليك فيرجن اند بريتش اكستراكشن اندر انستيزيا طبعا. او ممكن لو مش عايز تدخل ايدك جوه بقى ممكن تعمل ايه؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن. هي دي يمكن الحاله اللي بيتعمل فيها انترنال موداليك فيرجن. وانا بكلمكم على الشولدر امبارح قلت لكم براكتيكالي ما بتتعملش قوي، انما في السكند توين بيتعمل. لان السكند توين بيبقى ايه؟ هي الظروف اللي بتفرق يعني. السكند توين حجمه اصغر والثانيه جوه واسعه. يعني يوتر ساكن لسه ما فيش من دقائق شايل تو بيبيز، واحد خرج خلاص الدنيا في سبيس عندك جوه فتقدر تلف البيبي. ومين وزنه اقل؟ فيرست وين ولا سكند وين؟ فيرست وين. فيرست وين هو اللي بيبقى وزنه اكتر وهو بينزل الاول. تمام؟ فالسكند وين عاده بيبقى صغير وعندك سبيس. يو كان دو الانترنال كوداليك فيرجن دي ما بتبقاش صعبه قوي. تمام؟ يبقى مين وايل بعد ولاده البيبي الاولاني اليوترس هياخد وقت كده خمس دقائق سبع دقائق 10 دقائق شيء من هذا القبيل يعني، وده كونتراكشنز يقعد ساكت شويه من غير كونتراكشنز دقائق كده. في الدقائق دي احنا مش لازم نضيعها، لانه لو كان شولدر لازم تلحق تتصرف فيه، ما ينفعش تسيبه كده زي ما هو وبعدين يبتدي يجي لك كونتراكشنز تاني وهو شولدر هيتكشف. تمام؟ يبقى احنا بنستغل الوقت الدقائق اللي بنتكلم عليها دي علشان لو كان الساكت توين شولدر نلحق نتصرف. اوكي يا جماعه؟ طيب هنفرض شويه احتمالات كده. هنفرض ان حد فيكم كان موجود في قسم 10 وبعدين ندهوا له قالوا له تعالى ده الست ولدت البيبي الاولاني، ولدت خلاص البيبي الاولاني وعدى 10 دقائق وربع ساعه وثلث ساعه ومفيش حد خالص، مفيش كونتراكشنز مفيش حاجه خالص. هتعمل ايه؟ هتفحص الحاله دي وتشوف بقى لو في ديلي في لو في ديلي في الدليفري اوف ذا سكند توين. باي ذا واي الديلي ده مش محدد في التكست بوكس بفتره معينه، يعني ما حدش قال مثلا اكتر من نص ساعه، هو رفلي سبيكينج كده بيعتبر ثلث ساعه عشان الناس القبيل يعني. ما هوش محدد بشكل اكبر. لو لقيت انه في ديلي في الدليفري اوف ذا سكند تويست هتعمل ايه؟ هتعمل الست دي تشوف السكند تويست برزنتيشن بتاعه ايه. لو كان فيرتكس وينجيج هو اتاخر وانت هتشده بايه؟ فورسبس. بس خلوا بالكم ان الفورسبس ما يركبش على راس بيبي بريزيرف. فورسبس معمول علشان يشد بيبي تيرن او فول تيرن يعني. طب لو كان ريتش وعايز تشده هتشده ازاي؟ ريتش اكستراكشن خلاص يعني. طب لو كان شولدر مش مفروض نشيل شولدر يعني مش مفروض معانا تكون ثابت تلت ساعة ولا نص ساعة والتاني لسه شولدر المفروض يكون حد اتصرف فيه الشولدر ده يلا فوق من بره يلا فوق من جوه ولا جوه المهم ان هو مش مفروض يكون شولدر بعد الولادة بس ازيد تمام؟ اوقات بقى بيحصل مشكلة ولا اتنين كده في القصة دي. المشكلة ولا اتنين اللي ممكن تشوفهم في القصة دي هما كالآتي. أوقات واحدة يولدوها في البيبي الأولاني، اسمعوا السيناريو ده، بعد ما يولدوا البيبي الأولاني يلاقوا كده إن البيبي التاني ده شولدر برزنتيشن بس. فما يعرفش يتصرف قوي فيه، لا يعرف يلف من بره، يخاف يلف من جوه، ويفضل قاعد مستني وما يجيش كونتراكشنز، وبعدين يبتدي جرادولي sometimes طبعا مش كل الاحوال gradually اليوترس يقفل على كده يعني تلاقي السيرفكس عكس الدايلاتيشن اسمه ايه بقى؟ عكس الدايلاتيشن الايفيسنت يبتدي السيرفكس يبقى يرجع يلم تاني يرجع يكون سيرفكس تاني تلاقي البيشن شكلها مثلا كانها 5 6 سم دايلاتد يرجع السيرفكس يلم تاني كانها واحده ولدت وخلاص يعني تلاقي السيرفكس لم تاني شايف فيها ايه دي؟ هتضطر اسفا انت بدل ما يجيبوها لك بالمستوصف ولا ما اعرفش منين كده هتضطر انك تعمل لها سيرفيس ما تسيبش خلاص بس سيرفيس بقى ليك فورس مش هيرجع يفتح تاني يعني تمام؟ فده موقف طبعا في منتهى العبث يعني ان واحده تولد عيل مش عايزه انا عيل سكشن ما كنت عامله سكشن من الاول وخلصت يعني مفيش حاجه اسمها واحده في الدنيا واحده في الدنيا يعني هو انت مش هتعمل حاجه زي كده الا مضطره يعني لما يكون السيرفيس ده فانه خلاص ما عندكش حلول تاني يعني انت بتصلح حاجه غلط وضع غلط نعم هو مش مفروض من الاول والله يعني كده خالص يعني مش مفروض تسيب واحده لغايه لما السيرفكس يبدا يبقى ليه فور مره ثانيه كويس ادي اول مشكله ممكن تقابلك المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلك بقى هي حكايه لوكينج اوف توينز اللي كنت بقول عليها من شويه لوكينج اوف توينز دي بتيجي في معظم الاحوال من بيبي الاولاني كان بريتش الطفل الاولاني ده كان بريتش برزنتيشن ادي جسمه اهو وراسه ايه ده كان بريتش واخوه كفل ادي راسه وادي جسمه فالمفروض احنا اتفقنا على حاجه انه لو كان الاولاني بريتش الاسلم ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل انسكشن وقتلت العيانه مش عايزه قلت لا صغير وهينزل ومش عارف ايه راح ورثتها مش عايزه فاللي حصل ان دخله اتعلق في دقن اخوه بيحصل لوكينج اوف تويست يكبشوا بعض حشر دقن ده بدقن ده فتلاقي البيبي الاولاني ده جسمه بره وراسه اتعلق بره وراسه مش قادر تنزل ابدا لانها لقط الشن از لقط في الشن بتاع جسم البيبي خلي بالكم جسم البيبي بره ولا العيل ده بيفضل على الحال ده دقايق 10 دقايق ربع ساعه تلت ساعه بس هيضم ليه؟ الاسبيريت كور كومبريشن ما هو ده راسه عنده كور الكور بتاعه ده نازل ده معدي من هنا محشور تمام؟ فهيقعد على الحال ده كده جسمه بره وتقعد لسه تتفرج عليه لغايه لما البيبي يموت طب مات خلاص يا ريت المشكله اتحلت لا ما اتحلتش هو مات بس لسه برضه مش عارف ينزل مش ده اسمه لوكي بسكويت الحل بقى محدش يقول لي سيزيريا انسكشن السيزيريان سكشن حاليا is not an option. السيزيريان حاليا is not an option. ليه؟ لأنك لما تعمل سيزيريان هتبقى حلو. كويس؟ هتحاول تولد ده برضه مش هيخرج لنفس السبب. هي بالظبط نفس الموقف لما تلاقي نفسك فتحت مطمع على الفاضي كمان ما كنتش عارف تتصرف. وده محشور في ده. ده اسمه لوكينج اوف توينز. لوكينج اوف توينز حله ايه؟ حلو you should try unlocking. Unlocking يعني تحاول تدخل ايدك بقى الزوز ده شويه تلف راس ده شويه تكون تعرف جنتل مانوفرز كده بس طبعا عشان تدخل ايدك لازم يكون اندر انستيزيا تحاول تعمل انرابي عشان تنزل الاولاني ده وبعد ما تنزله ينزل الثاني. تمام؟ اذا ما عرفتش تعمل انرابي هتضطر تقطع رقبه الاولاني. ما عندكش امكانيه. الاولاني مات خلاص. هتقطع رقبه جسمه هينزل. وبعد ما جسمه هينزل هينزل البيبي الثاني على بعضه ثم يفضل لك راس هو المولده لوحدها. شيء مزعج جدا وسيء قوي وكلكم مش عاجبكم الكلام ده. ملوش لازمه الحقيقه. يعني تفرض حتى انك بتولد واحده وبيبي مات في النص. ما هو مش معقول تطلعه نصين يعني راسه وحده واسمه لا حاجه يعني ايه عيب السيزيريان يعني مين كان هيقول لك حاجه لو عملت سيزيريان؟ ايه الغلط يعني؟ واحنا عندنا توينز هاي ريسك في احتمال لوكينج اوف توينز اعمل سكشن وخلاص. يعني مش الواحد يخش في عك بقى ويخش في لوكينج اوف توينز وبعدين ان لوكينج ما ينفعش وبعدين ليه يعني؟ خلي بالكم المانوفرز دي كلها في احتمالات طبعا الست دي ما اعرفش ريفرز اكيد يعني. لا ميكانيكال كونستراكشن للولاد مفيش اي داعي للكلام ده خالص. فلو لقيت البيبي الاولاني بريتش ابعد عن القصه دي خالص. الاولاني بريتش انا قلت لكم نظريا ان هو سنجل بريتش انما براكتيكال سبيكينج سيزيريان سكشن. تمام؟ اللوكينج على فكره مش شرط انه يحصل فقط في بريتش كفالك. هو بريتش كفالك هو اكبر احتمالات اللوكينج. لانها في احتمالات ثانيه اللوكينج لو الاولاني بريتش والثاني شولدر. ممكن دقنه الاولاني ده تتعلق على الترنك بتاع اخوه. ممكن تتعلق على بطن اخوه وهو نايم بالعصر. وممكن اثنين كفالك راسهم تحاول تخش الاثنين هم يحاولوا يخشوا الفلمس في نفس الوقت فممكن يحصل برضه انهم يتحشوا ده اسمه رابي. يعني عينين الرابي له اشكال متعدده بس طبعا اهم واشهر حاجه ده انه يكون الاولاني ايه؟ بريتش بريزنتيشن. واضح؟ طيب تاني مش حاجة تانية خلاص غير ال احنا قلنا مانجمنت خلاص خلصنا القصة دي. المالتي فيتال بريجنسي موضوع لازم تبقوا عارفينه لأن الانسولينز بتاعها زاد ولأنها هاي ريسك بريجنسي يعني بريجنسي فيها احتمالات مشاكل كتير. عندكم أسئلة فيها دي؟ لا انا قلت انا يرجع تاني لما كان عليه قبل الحمل. هو اثناء الحمل اليوترس كان كبر mainly by hypertrophy, stretch of the muscle fibers. شوية hypertrophy, mainly by hypertrophy. هنا بقى muscle fibers ترجع تاني لما كانت عليه. ترجع الكاش تاني. More retraction ده. بعد الولادة مباشرة لو حطيت ايدك على بطن واحدة لسه بلسة دلوقتي زي بعد الولادة مباشرة الفندل level فندس او بيوترس مفروض يكون موجود عند الامبرايز. ده بعد الولادة مباشرة. فندس او بيوترس بيبقى موجود عند الامبرايز. واحدة لسه بلسة دلوقتي اهو. طيب. بعد الولادة باسبوع بينزل يبقى في منتصف المسافة بين الامبرايز والسيمس. بعد الولادة بأسبوعين بيرجع اليوترس يبقى ايه؟ محسوس عند السيمفيس فيوز. عمال يظهر. بيبقى عند السيمفيس فيوز. طب هو خلاص على كده؟ لا لسه. عند السيمفيس فيوز ده يقابل حجم كام اسبوع؟ فيه. 12 اسبوع. لسه هيصغر اكتر كمان. هيفضل يصغر اكتر وهيرجع للريتراكمنت سايز بنهاية الاسبوع. البروسس ده اللي اليوترس بيصغر بيه ده اسمه العلمي ايه؟ انفوليوشن. مش كده؟ The involution of the uterus ده سببه uterine contractions and retractions. Uterine contractions and retractions. بيبقى the uterus يعمل contractions طول فترة الميركوريوم. علشان يصغر ويرجع للسايز ده. طيب بيعمل contractions بتأثير اوكسيتوسن طالع من البوستيريور بيتويتري. اوكسيتوسن بيطلع من البوستيريور بيتويتري. يفضل الأوكسيتوسين ده بسكريتد طول فترة البريكوريوم. وعشان كده بعد الولادة في شيء اسمه after pains. after pains يعني ممكن واحدة والدة تقول لكم انه لسه بتحس كده من حين لآخر شوية جرامس. جرامس بتحسها لانه لسه في أوكسيتوسين سكريتد بيساعد اليوترس انه يرجع للأوريجينال سايز. طب هو الأوكسيتوسين ده ايه اللي بيزود السكريشن بتاعه؟ بيزود السكريشن بتاعه الرضاعة. في ريفلكس من البريست للبوستيريور بيتويتري. في ريفلكس من البريست للبوستيريور بيتويتري. يعني وقت ما البيبي يرضع سامبلينج ستيميليشن اوف ذا نيبل يعمل ريفلكس على البوستيريور بيتويتري يزود الريليس اوف اوكسيتوسين. وعشان كده اقول لكم على ملاحظتين المفروض يكونوا في دراستكم في الاطفال حاجه اسمها فوائد الرضاعه الطبيعيه وما اعرفش. من ضمن فوائد الرضاعه الطبيعيه انه ده هيلبس ذا ايفوليوشن اوف فوائدها مش بس البيبي للأم كمان. الحاجة الثانية إنه الست اللي هي بتقول لكم إنه بعد الولادة ما زالت every now and then تحس كده شوية كراكس لو دققت وسألتها كراكس اللي تحسها إمتى هتلاقي وقت المفروض بترضع البيبي بتاعها. وقت ما بترضع البيبي بتاعها بيحصل سكريشن أوكسيتوسين والأوكسيتوسين ده هيلبس إيفوليوشن أوف ذا خلاص يا عم أوكي؟ طيب تاني أول حاجة. طيب what about the ligaments of the uterus؟ The uterus ده بتشيل the ligaments. ومن ضمن the ligaments اللي بتشيل ligaments مهمة اللي هي round ligaments. Round ligaments دي كانت أثناء الحمل undergoing stretch. أثناء الحمل round ligaments دي شدت قوي قوي. The uterus في بداية الحمل الأول كان قد كومتراية كده. وبعدين من نهاية الحمل بقى قد كده. فأكيد round ligaments تعرضت للستريتش جامد. مين اليوم اللي بيبقى فيه ستراتش اكتر من التاني؟ مين ولا الشمال؟ راوند ليجمنت الشمال هو اللي بيشد اكتر من الاكسبترس المهم بعد ما الست بتولد ايميديتلي بعد الولاده اليوترس زي ما شفته كده بينزل عند الامبرايز. طب هو بقى راوند ليجمنت هيظهر لحظيه كده في عينها على طول؟ اكيد لا. راوند ليجمنت هيحصل له انفوليوشن بس عايز وقت عشان جرادولي يرجع يكسر ويلم تاني ويكش ويرجع للسايز اللي كان عليه قبل كده. بس هو دلوقتي حاليا اهو لاكس بعد الولاده لاكس. وبعد الولاده مباشره اليوترس يبقى وزنه 1 كيلو جرام. طبعا بعد ما كل حاجه خرجت بعد ما البيبي خرج والبلاسنتا نزلت والميه نزلت ومش عارف ايه ما تبقى اليوترس ده الفاضي اللي مش حاجه خالص وزنه كيلو. هو النان بريجننت اليوترس وزنه قد ايه؟ 50 جرام من كيلو يعني 20 جرام. وبعدين الست الوالدة زي ما انتم متصورين يعني بتبقى معظم الوقت نايمة على ظهرها. فالموقف اصبح كالآتي. واحدة والدة معظم الوقت نايمة على ظهرها والراوند ليجمنت ضعيف واليوترس وزنه تقيل والراوند ليجمنت بيشد الماضي واليوترس قدام مش كده مش هيعرف يشد قدام هو طول ما الست دي نايمه على ظهرها اليوترس وزنه تقيل زي يرجع لورا والراوند ليجمنت ضعيف مش قادر لسه يشد قدام يبقى متوقع جدا جدا جدا ايام الفيكتوريا انه يبقى فيه ريتروفيرجن ريتروفيرجن بيحصل ايام الفيكتوريا بسبب ان الراوند ليجمنت ضعيف لسه مش فولي انكوليوت وزن اليوترس تقيل والست نايمه معظم الوقت على ظهرها فبيحصل بيربرال انكوليوشن ابتدى ريتروفيرجن ايام البلفوريا واضح؟ طب والريتروفيرجن ده مزعلك في ايه؟ بص هو الريتروفيرجن هيخلي المفروض دي مثلا الفاجينا ومفروض ده اليوترس هو نورمالي اليوترس ما بيبقاش ان لاين مع الفاجينا لما يرجع لورا ويبقى ان لاين مع الفاجينا ممكن يصير ممكن يجي لها برولابس لو حزبت وعشان كده من المعروف قوي قوي حتى عامة الناس تعرف الكلام ده يقول لك ما تخليش الست اللي لسه وزها قريب لا تغطي ولا تشيل حاجه تقيله ولا تحسر ولا حاجه منها لان ممكن يجي لها ايه؟ برولابس نتيجه للبيربرال ريتروفيرس فتفضل لغايه امتى ما تغطيش ولا تشيل ولا تحسر لغايه على الاقل اخر البيربوليا لما يبقى الراوند جبت هيرجع تاني للايه؟ للاوريجنال سايز او لينكس بتاعته طيب يبقى اليوترس هيبقى اندر جوينج ايفوليوشن والراوند ليجمنتس كمان هيحصل لها ايفوليوشن بس بتاخد وقت ولما او يعني لحين ما يحصل لها ايفوليوشن بيبقى في شيء اسمه بيربرال ريتروفيرجن يعني ريتروفيرجن بيحصل في ايام البيربوليا طيب وات اباوت بقيه الحاجات المتغيرات اللي بتحصل في اليوترس الديسيديوا دي بيحصل لها ايه؟ الديسيديوا عشان اسمها ديسيديوا بيحصل لها شقين لو هم مسمينها ديسيديوا عشان كده عشان بيحصل لها شقين بتقع الديسيديوا بتقع ومن المتوقع بقى ان الست اللي هي لسه والده دي يفضل ينزل عندها ديسشارج لمده اسبوعين ثلاثه ديسشارج من الاول بيبقى اشبه شيء بالدم بيسموه لوكيا وعشان هو شبه الدم بيسموه لوكيا روبرا يعني لونه احمر وبعدين الديسشارج اللي نازل يوميا ده جرادولي بيبتدي نمرة واحد يقل نمرة اتنين لونه يبقى افتح يعني الكمية بتقل واللون يبقى جرادولي افتح افتح افتح لغاية بعد شوية بعمل زي السيرم كده وبيسموه لوكيا روبرا في أول كام يوم يتحول إلى لوكيا سيروزا ثم لوكيا ألبا يعني وايتش أو كولورلس ديسشارج تمام؟ والقصه دي تاخد زي ما اتفقنا كده من اسبوعين لثلاثه، طب ايه الكلام اللي شكله كده ما تحسش ان هو في كلام متماسك يعني؟ لا هو مهم قوي قوي. زي ما اتفقنا لازم الواحد يبقى عارف ايه النورمال عشان يبقى عارف وات از ابنورمال. لو جت واحده بعد النهارده 25 يوم بتكون نازل عليها حاجه زي الدم، ده يبقى ايه؟ لوكيت مالتا ايه؟ ده ساكن للبوست بارتم. لازم تبقى عارف ايه حدود الطبيعي. مش كده؟ سكند بوست بارتم ده بتاع 24 ساعة بعد الولادة لغاية نهاية الفيلم فهو لو نزل دم يبقى حاجة مش طبيعية كويس طب احنا عرفنا شكل اللوكي لو جت واحدة تقول لك اوفنسيف لوكي لوكي ليها باد سميل وانا المفروض بصل تعديها اسمها حاجة مش طبيعية اكسسيف لوكي ايه كبيرة لازم نبقى عارفين ايه المنتظر عشان نشوف ايه المش طبيعي الكورنيك يعني المهم ده المنظر بتاع اللوكي او ديسشارج بليس الفاجينال ميكوزا بيبقى كلها فولز اسمها فاجينا روبي الفولز او الروبي دي وقت الولاده علشان البيبي بينزل بيبقى ستريتشنج الفاجينا بتختلف يعني لو بصيت في الفاجينا بتاعت واحده لسه والده بقى لها كام ساعه كده هتلاقي الفولز دي تقريبا ابسنت او مش موجوده بس الجرادولي بترجع تريا كتير مره ثانيه الفولز اللي هي موجوده في الفاجينا ميكوزا طيب وات اباوت السيرفكس وبعد الولادة مباشرة بيبقى السيرفكس شكله ايه؟ بعد الولادة مباشرة بيبقى السيرفكس شكله تقريبا كده زي بعد 6 سنتيمتر دايركت. يعني لو شفت واحدة ولادة بعد 10 دقايق ولا حاجة هتلاقي السيرفكس لم شوية بس ما قفلش خالص. أمال بيقفل خالص امتى؟ بيقفل تماما بعد الولادة بأسبوع. يرجع يقفل بعد الولادة بأسبوع. طبعا لو فهمناها بقى بالمخلوق يبقى ده معناه ان الست دي ولمده اسبوع على الاقل بعد الولاده عندها سكه مفتوحه دخلت النكشه. صح؟ هو السيرفكس بياخد له اسبوع على ما يرجع يبقى ليه فورم مره ثانيه. ده كده اتكلمنا على ايه اللي بيحصل في اليوترس وايه اللي بيحصل في الليجمنتس بتاعته والسيرفكس والفاجينا والكلمتين دول. عندك اسئله في النص؟ نعم نعم. الاماونت في اول كام يوم الاماونت ثم بعد كده الابيرنس. سمعت السؤال بتاع الدكتور وبيقول لي ازاي الفرق بين اللوكيا والسكندري بوست بارتس؟ اللوكيا انت عارف ان في كميه معينه منتظره في هذا الوقت مفروض ان انت باي اكسبيرينس تكون عارف الكميه دي تقريبا قد ايه. انت بتبص على حاله لسه وانت امبارح عشان هتروح النهارده بتبص في المعيار كان استيميت الكميه اللي نازله دي دي تخش في اطار الطبيعي اللي مقبول باعتباره طبيعي ولا اكسسيف. تمام؟ فيجوال استيميت انت بتقدرها دي كده كميه طبيعيه ولا اكتر من الطبيعي. بعد كده بقى بيبتدي المفروض لون اللوكي يبقى افتح. فلو كان شكلها شكل الدم يبقى دي تاخرت لا مش لوكي دي سكندري بوست بارتس. بعد كده نتكلم على التغيرات اللي بتحصل في البريسس. اكيد سمعتوا شويه الكلام ده في البيدياتريكس. هو في اول يوم بيبتدي ينزل حاجه اسمها كولسترول. الكولسترول ما هوش ملك بالمعنى هو فلويد كده عنده هاي كونتنت اوف اميونو جلوبلينز. واكيد كلموكم على اهميه الكولسترول في الاميونو جلوبلينز والاميونتي اللي ممكن يديها للبيت. كولسترول بس المعلومة لازم الواحد يبقى عارفها. كولسترول كميته قد ايه؟ كولسترول ده كميته قد ايه؟ 60 اوكي ماشي يعني حدود 60 اكتر شوية حاجة كده 60 سم سي سي 60 ده يطلع قد ايه؟ يعني لو حبينا نشبهها بحاجة احنا عارفينها كده لا في الجنب الاول 30 سم 30 سم يعني عايز اكون واضح شويه في الكلام معاكم. في حاجه باني كومنت ان الست اللي والده واللي حواليها تلاقيهم كلهم عندهم تندنسي ان هم يقولوا لك انه اصل ما عندهاش قدر كفايه وما اعرفش ايه طب نديها حاجه من بره. يعني دايما الناس بيبقى صبرهم قليل جدا جدا على الست اللي والده. الوالده دي عندها كولسترول ومش متوقع ان هو يبقى فيه حنفيه بقى يعني قد كده بريست ميلك. لا هو اول يوم بيبقى الكولسترول بتبقى كميته زي ما الدكتور قال كميه قليله. الناس بقى بيبقى عندهم تندنسي يقول لك لا دي ما فيش وبتاع ما عندهاش وما اعرفش ايه طب تدي حاجه للبيبي من بره. فبيبتدوا يدوا له جلوكوز ولا هاي سكر ولا حاجه كده بيضربوا خدوا بسكو والبيبي المدعي مجهود من البيبي السابلنج ده عايز مجهود. يعني لو بصيت لبيبي بيرضع اتفرج كده شويه هتلاقي بعد ما نزل يرضع كام دقيقه بيقعد ياخد نفسه كده كانه عامل مجهود جامد عشان يشفط. ده محتاج مجهود. كل بقى تديله حاجه بدون مجهود وطعمها مسكر بسرعه جدا هيرفض البريست فيد. انت بتديله عامل مش مجهود يعني سواء بيدوله مرق سكر بدروبر او بيدوله بجرونا بتبقى مخربه وفيها خروم واسعه لدرجه ان انت عايز تشرب من كميه اللبن الكتيره اللي بياخدها. فهو مش مفروض الواحد يبقى مستعجل على انه يدي حاجه مرة ويحكم ان كميه البريست ميلك قليله. المتوقع ان الكولسترول بتبقى كميته قليله. بعد كده بقى البريست ميلك بيبتدي السجنيشن بتاعه على تاني يوم. جه منين ده؟ جه من معلومه قلناها 100 مره قبل كده. برولاكتين اسماء عالي ولا واطي؟ عالي. عالي بس مش عالي. البرولاكتين عالي. عالي وممكن يوصل لغايه 150. لو انتوا عارفين نوع من اللبن بتاع برولاكتين بيبقى سنه 20 فبرولاكتين اثناء الحمل عالي. مين اللي معليه؟ اللي معليه البروجستيرون. البروجستيرون بيعلي برولاكتين انما الايستروجين بيخليه يبقى انهبيتد. يعني باختصار كده الست الحامل عندها برولاكتين عالي انما برولاكتين العالي ده ما بيبانش الايفكت بتاعه قوي. ممكن يبان شويه ممكن سمعتوها قبل كده في الفيسيولوجي والبريجنسي ان ممكن واحده حامل ينزل من صدرها نقطتين لبن مش مشكله كويس انها مش رضاعه بالمعنى. وحتى لما بتيجي واحده حملت بيبي تاني وهي لسه بترضع الاولاني جرادولي بتلاقي البريست ميلك بتاعها بيبتدي تدريجيا بيقل. المهم ده وضع اثناء الحمل. اول ما الست دي تولد هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاثنين دول مش هيبقوا موجودين. هم دول كانوا جايين من ايه؟ دول كانوا جايين من البلاسنتا خلاص ود ما بقاش فيه بلاسنتا. فالبرولاكتين العالي ده اصبح ريليست من الانهبيتوري ايفكت او فابتدي يشتغل، راح يشتغل بس مش هيقدر يبقى من اثنين. عشان يبقى من اثنين في ريفلكس ضرب برضه الساقين، بس المرة دي على الانتيرو بيتويتري، على الاسيدو فيل سيلز اوف الانتيرو بيتويتري. لما البيبي بيرضع بيعمل ستيميليشن لريفلكس من الانتيرو بيتويتري تطلع برولاكتين، بس ستيميليشن اوف ذا نيبلز ده بيطلع برولاكتين، يبقى بيطلع حاجتين بقى في الاخر، برولاكتين واوكسيتوسين. برولاكتين هو هرمون الرضاعة زي ما كل الناس تعلم، يعني هو اللي بروفايدز السبستريت اللي بيتكون بيه البريست ميلك. والاوكسيتوسين ده ايه بيجيبه في الرضاعة؟ كل ما بيتكون مفروض بريستمنت اكتر، يعني كل ما يبقى فيه ستيميليشن للنبرز اكتر ويبقى فيه سكريشن للبرولاكتين اكتر. وبرضه لو واحده فكرت انها توقف الرضاعه سيبلي توقف وخلاص، هيبقى عندها بريست انجورجمنت يوم ولا اثنين وخلاص، وبعد كده المفروض ان السكريشن بتاع البرولاكتين هتوقف. بس ده معناه انه ما بقاش فيه خلاص ستيميليشن اوف النبرز. تمام يا دكاتره؟ اوكي. ممكن بقى الست دي اللي هي لسه والده يعملها شوية مشاكل، ممكن يعملها حاجات في البريست فيدينج هنتكلم عليها بعد شوية. كويس؟ طيب التغيرات التانية غير البريست، غير التغيرات الجينيتال تراكت والبريست، في تغيرات تانية؟ اه طبعا في تغيرات تانية. في سويتنج، الست اللي والدة في أول 24 ساعة تعرق كتير. السويتنج ده عكس كان بيحصل اثناء الحمل اللي هو صوت الموت ريتنشن، جسم الست دي بيتخلص من المايه الزياده عن طريق سويتنج. تلاقي الست اللي لسه والده بتعرق كتير، وعن طريق حاجه ثانيه كمان دايوريزس برضو عكس الايه صوت الموت ريتنشن، تلاقي يورين كتير. بلس اوف ويت طبعا، يعني اكيد الست ده في اول يوم بتلاقي 7 كيلو وزن البيبي زائد وزن المايه اللي حوالين البيبي زائد وزن البلاسينتا زائد السويتنج والدايوريسس، يوم واحد بتاخد حوالي 7 كيلو من اللي كانت زادتهم بقى اثناء الحمل بوردنج زادت قد ايه يعني. اللي بعده بيبقى فيه تندنسي تو كونستيبيشن، ده شيء مشهور جدا جدا، وقت في البوليم بيبقى فيه استعداد للست يبقى عندها كونستيبيشن. كونستيبيشن من قله ايه وايه؟ قله الاكل، ما يوم الولاده ما كانتش بتاكل بالمعنى يعني. صح؟ مانجمنت اوف ليبر بيبقى المفروض ان الست ما عرفيش اورال فيدنج والكلام ده، من قله الاكل ومن قله الحركه. ومن لوس اوف فلويدز، يعني واحده ما بتاكلش عدى عليها يوم ما كلتش والحركه تقريبا ما فيش وفقدت سوائل كتير، كل ده بيعمل كونستيبيشن، بس الكونستيبيشن شود بي افويد. يعني لازم تدي ملاكمه. دايوريسس يعني الكدني بتعمل يورين كتير، مش كده برضه؟ كويس. ريتنشن ده احتباس مش تعرض، يعني ممكن الكدني تعمل يورين كتير بس اليورين كتير ينزل في البلاد ما يعرفش يخرج. هو ليه ما بيخرجش؟ ليه ما بيخرجش؟ ادي البلاد وادي اليورين. البلاد اثناء الولاده بتتعرض لتروما، يعني دخول راس البيبي في الحوض وبيضغط على البلاد. البلاد دي بتفضي ازاي البلاد؟ في عضلة في بلادر اسمها ترايجوز، ترايجوز ده لما بيكونتراكت بيفتح الانجل ده بيحصل فلو اوف يورين، الانجل اللي هو اسمه فيزايكو يوريترال انجل. عضلة لما بتكونتراكت بتشد تفتح السفنكتر هذه واليورين يخرج. طب لما تكون بقى العضله دي تروماتايز ممكن ما تشتغلش كويس، وارد بعد الولاده ما تشتغلش كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ريفلكس انهبيشن. ريفلكس انهبيشن من ايه؟ من البرينيال. يعني واحده معمول لها فيزيوتومي، والفيزيوتومي اللي معمول ده عندها جرح في البرينيال، يعني ده في حد ذاته مخوفها جدا. هي خايفه تعمل ميكتونيشن لحسن يورين ينزل على الجرح، تمام؟ ويوجعها جدا او يحرقها جدا او يبوظ جرح حاجه كده. ده هي ريفلكس انهبيشن للميكتونيشن. معايا معايا ولا ايه؟ يبقى في نسبه مش قليله من الناس اللي هم لسه والدين لو الواحد ما خدش باله ممكن يجي لهم ريتنشن اوبيرا نتيجه للتروما اللي بتحصل لدى الوقت الولاده، ونتيجه كمان للريفلكس انهبيشن من الستيتشز اللي موجوده في البرينيال. وعشان كده مهم جدا ان الجرح بتاع الفيزيوتومي في الست ما تحسش منه بين. يعني المفروض ان احنا بنبني انالجيزكس كويسه وبنبني كمان سيرفيس انستاتيك. الجرح اللي موجود في البرينيال مش المفروض ان تبقى حاسه بين، عشان ما تبقاش قاعده مرعوبه احسن ينزل شويه يورين على الجرح اللي هو اوريدي بيوجعك. يعني مش لازم تبقى حاسه بيه، مش لازم يبقى على بالك. تمام؟ الجرح بتاع الفيزيوتومي ده بس وارد ان هو يحصل زي ما اتفقنا ايه؟ ريتنشن اوف يورين، لازم الواحد يتجنب حاجه زي كده. تمام؟ طيب الاذر تشينجز اللي بتحصل، في بلاد تشينجز بتحصل. هو كان في تغيرات في الدم حصلت مع الحمل. يعني مثلا الفايبرينوجين والاذر كوجنيشن فاكتورز كانوا بيزيدوا ولا بيقلوا مع الحمل؟ المفروض بيزيدوا مع الحمل، الفايبرينوجين والاذر كوجنيشن فاكتورز المفروض انهم بيزيدوا مع الحمل. هو الفكره بقى في حاجه ان الفايبرينوجين بيفضل عالي طول فتره البرفوريشن وما بيرجعش باك تو نورمال الا بنهايه البرفوريشن. يبقى البرفوريشن دي فتره وارد انه يحصل فيها كوجنيشن بسبب الفايبرينوجين العالي وبسبب قله الحركه. واحده ما بتتحركش لسه والده راكبه في السرير حركه قليله جدا والفايبرينوجين عالي، فده بيزود احتمالات دي دي دي. حط بقى كمان لو كانت الست دي اوبيس او لو كانت والده باي سيزيريان سكشن، يعني لو واحده اوفر ويت والده سيزيريان سكشن بتزيد احتمالات الدي بي دي. فلازم الواحد يحط حاجه زي كده في الاعتبار، الاوفر ويت او الاوبيستي والسيزيريان دليفري، يعني وجه التحديد اكتر بكتير من الفاجينال. تمام؟ تاني كده اتكلمنا على كل التشينجز في الاسبوع ولا مش حاجه ثانيه لسه ما اتكلمناش عليها؟ كده؟ فايتال سايز اخر حاجه، الفايتال سايز مش مفروض انها تتغير. ودي معلومه تتحط في الاعتبار برضه في نفس الكونسبت اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الفايتال سايز مش مفروض تتغير. يعني اي تغير في الفايتال سايز ما تقدرش تعتبره معلش اصل هو ده عادي كده بسبب الكربوريا، لا مش حاجه اسمها كده. وبالتالي اي تغير في الفايتال ساينز شود بي مانج از ابنورمال. يعني لو الحراره عيني مثلا يبقى دي اسمها بيركتورال فايركس، لو الفالس زاد يبقى في بروبلم، وهكذا. يعني مش المفروض يبقى في تشينج في الفايتال ساينز. ماشي؟ المانجمنت اوف الكربوريا ممكن نكمله اربع بقى ان شاء الله.